ستوديو 2 لقاء على الهواء نفتح فيه كل الملفات عين ترصد وأخرى تحلل في ستوديو 2 فريق عمل اليوم استوديو 2 برا الصندوق حلقة الثلاثاء الإعداد شيرين لطفي هندسة إذاعية خالد عيد المخرجة كوثر محمود ومعكم على الهواء حنان عسكر عمرو صبري استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM البرنامج العام أصل الراديو زوروا مصر زوروا مصر النهاردة هنزور مستمعينا مكان من أجمل الأماكن في مصر مالديف مصر زي ما بيقولوا وإن شاء الله مع الاهتمام هيبقى مالديف العالم كله مرسى علم تتجلى روعة مرسى علم في صحرائها البراقة الضامة لمجموعة ضخمة من الكائنات النادرة أيضا لشواطئها الخلابة التي تساعد على الاسترخاء والانجذاب للطبيعة هيا بنا نذهب في جولة سريعة نزور فيها مرسى علم يصحبنا في هذه الزيارة الجميلة الأستاذ رامي فايز عضو جمعيتي مستثمري البحر الأحمر ومرسى علم مساء الخير يا أستاذ رامي أهلا مساء الخير يا فندم أهلا بسر المستمعين أهلا بحضرتك الحقيقة في يعني أنشطة في اهتمام غير مسبوق بمدينة مرسى علم يمكن النهاردة في خبر عن مرسى علم خبر مفرح الحقيقة بيقول ان في رحلات وافواج سياحيه بتتجه لمرسى علم ان في هيكون نسبه اشغال كبيره جدا في مرسى علم ان في اتجاه عالمي لمرسى علم ليس من داخل مصر لكن من العالم كله فمطار مرسى علم الدولي بيستقبل اليوم الثلاثاء 23 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها من السبت وحتى يوم الجمعة اللي جاي والحقيقة في الخبر كمان إن في تسهيل للإجراءات والنقل السياح لمقر الإقامة بمرسى عمل حدثنا أكتر أستاذ رامي عن هذا الخبر هو الحمد لله طبعا يعني مرسى علم من منظوري المهني والشخصي فندم هي قاطرة التنمية السياحية خلال 5 سنين كده إن شاء الله احنا عندنا مرسى علم عايز أقولك إن فيها من أحسن 10 شواطئ على مستوى العالم كله ومش بس مصر فقط غير أو أفريقيا فطبعا زي ما حضرتك ذكرتي فعلا في الخبر بتاع سيادتك احنا 23 طيارة جايين النهاردة إن شاء الله من بولندا والتشيك وألمانيا وبلجيكا ده من فصل حوالي 128 أو 130 طيارة إن شاء الله جايين لنا في الأسبوع دول بمعدل حوالي 40,000 سائح إن شاء الله خلال الأسبوع دول بإذن ربنا هيزوروا مرسى علم إن شاء الله مرسى علم يعني طبعا زي ما حضرتك عارفة فيها مطار دولي بيستوعب كل أنواع الطرازات من الطيران فيها حوالي 72 منتجع سياحي على ساحل مرسى علم بحب بس أديكي معلومة صغيرة هي مدينة مرسى علم نفس مساحة دولة زي دولة سويسرا بالظبط فمرسى علم مش صغيرة مرسى علم مدينة كبيرة مدينة جميلة محمية طبيعية فيها كل الكائنات البحرية اللي ممكن حضرتك يعني تتخيليها أو ما تتخيليها يعني لما يكون محمية طبيعية بهذه المساحة الحقيقة يعني دي حاجة تعتبر متميزة جدا ويكون إقبال من كل الناس في العالم على زيارتها وإحنا عايزين نعرف أكتر يمكن الناس كتير من اللي بيروحوا مرسى علم هم بيبقى البحر والشاطئ وخلاص حضرتك قول لهم ممكن يزوروا ايه في مرسى علم احنا ما نعرفوش او هما ما يعرفوهوش، يعني وجهنا ووجههم للاماكن اللي احنا ممكن نزورها في مرسى علم مش مجرد البحر والشاطئ. بكل تاكيد طبعا تحت امرك. هي مرسى علم مبدئيا هي حوالي 690 كيلو جنوب شرق القاهره على ساحل البحر الاحمر، بتبتدي من بعد مدينة القصير على طول لغاية حدود حلايب وشلاتين. فيها هناك شاطئ اسمه حنكوراب أو شرم اللولي، ده زي ما ذكرت لسيادتك ده يعتبر من 10 أحسن شاطئ العالم كلها. في منطقة اسمها منطقة النايزك، وده يقال ان قديما يعني في نايزك كبير قوي نزل وخبط في منطقه، فتح منطقه ما بين الارض وما بين البحر فعمل زي حمام سباحه، ميته جميله جدا. في قلعان، في وادي الجمال ودي محميه كبيره جدا، في شجر المنجروف، شجر طبيعي طالع من جوه وسط البحر من المايه المالحه يا فندم. في عندك جوه البحر على شط البحر بالضبط، وجوه البحر فعلا شاطئ المنجروف. في عندك تلسكوب كبير معمول احد الاشخاص المهتمين والمولعين بالصحراء الشرقيه، 30 كيلو متر جوه الصحراء في احد الجبال في مرسى علم. تلسكوب تقدر تشوفي منه المريخ والقمر والكواكب الشمسيه والمجموعه الشمسيه كلها، ده مش موجود في اي منطقه تانية في كل جمهوريه مصر العربيه. جميل. كمان استاذ رامي، يعني انا اعرف ان موجود في مرسى علم مجموعه فريده من الجزر زي جزيرة الزبرجد وجزيرة خوار، أعتقد أتمنى بكون بقول اسمها صح، يعني وجزيرة الروكي. طب يعني تكلمنا برضو أكتر عن الحاجات الجميلة دي اللي ممكن اللي يروح مرسى علم يشوفها. مرسى علم فيها منطقة وحيدة على مستوى يمكن شمال أفريقيا كله إن فيها حاجة اسمها بيت الدولفين. بيت الدولفين ده تقدر تعمل فيه سنوركلينج أو تقدر تعوم بكل أريحية بكل طبيعة مع حوالي مش أقل من 4-5 آلاف دولفين في نفس المنطقة دي. دي منطقة بتاخد لها مركب حوالي 45 دقيقة أو ساعة جوه البحر جنوب شرق مرسى علم. دي منطقة بكر تماما، هي الحياة البحرية صراحة كلها بكر هناك في مرسى علم. الدخول للمساحة دي جوه البحر بنكون في المكان نفسه، لان في ناس قالوا ان احنا في جزء لازم الناس تاخده عوم علشان توصل لجزيرة معينة، الكلام ده مظبوط؟ واللي ما يقدرش يعوم طب يعمل ايه لو عايز يروح المكان اللي هناك؟ لا يا فندم، لا هناك المراكب هناك بتطلع من منطقة اسمها بورتو غالب، ودي منطقة دي الميناء الرئيسية في مرسى علم، ميناء سياحية وميناء دولية بتجينا اللي يخوت منها من كل حتة من العالم العربي ومن كل الدول من بره. انما اقول لحضرتك لا، انت بتاخدي من هناك المركب دي بتقدري تخشي تزوري فيها كل الجزر وتقدري تنزلي، حتى انت ما تقدريش تعومي فانت بيبقى في دايما معاكي جايد بيقدر يقول لك تقدري هنا تنزلي وتمشي جوه البحر، بيبقى فيه زي كذا لسان تقدري تنزلي برجلك على مساحه حوالي ساعه بعد المركب ما بتمشي، يعني ما فيش مشكله خالص حتى انت ما تعرفيش تعومي. والسباحه مع الدلافين امنه؟ جدا يا فندم، انت عارفه الدولفين يعني صديق البني ادم، صديق الانسان. ما فيش اي مشاكل خالص مع الدولفين. طيب وادي الجمال يا استاذ رامي، محميه وادي الجمال. وادي الجمال محميه طبيعيه تقدر تشوف فيها هناك، يعني الظهر بتاعك بيبقى الجبل على ارتفاع شاهق جدا جدا، ومجموعه من الجمال هناك يعني لا حصر لها، تقدر يعني عينيك يعني ما تشوفش اخرها في الجمال بريه، وعلى الناحيه الثانيه على طول بيبقى البحر بلونه الازرق، فانت بيبقى فلوحه طبيعيه جميله جدا الصراحه. يعني انا ادعو اي حد صراحه لسه ما راحش مرسى علم ان هو يتفضل يجي يزور مرسى علم، لان اللي ما نزلش ميه في مرسى علم هو ما نزلش ميه في اي حته. طب احنا حاجزين. احنا اشترينا زي ما بيقولوا الفريق العمل كله. والله يا استاذ رامي انا كل ما اتكلم مع حضرتك عن مرسى علم يعني بشتاق ان انا اروح لها اكتر، واقول ايه اقرر اقول خلاص يعني ان شاء الله يعني اول ما افضل اروح وبعدين بعد كده ما بروحش. طيب هي تعتبر مصيف ولا مشتى ولا الاثنين ولا ايه؟ هي ال 12 شهر ال 12 شهر. 12 شهر طبعا، بس من احسن الشهور اللي تبتدي تزوري فيها مرسى علم بدايه من شهر 9 لغايه شهر يناير، وطبعا في الصيف طبعا بيبقى قد تكون درجه الرطوبه بس تبقى عاليه شويه، انما طبعا البحر بيعوضك عن اي حاجه ثانيه. يعني درجه الرطوبه عاليه كاي مدينه فيها بحر، يعني كاي مدينه ساحليه. بالظبط يا فندم، بس الميزه ان احنا هناك مفيش جبال قدام المنتجعات السياحيه، ففي هواء بالظبط كده، في هواء عكس اي منطقه سياحيه تانيه. أستاذ رامي، يعني الحقيقة احنا بنتمنى ان يكون كل الدنيا تعرف اكتر واكتر مرسى علم، وكل المصريين كمان، لان احنا قعدنا لفترة طويلة ما نعرفش كتير عن مرسى علم رغم جمالها اللي بيتحكي من كل حد بيروح او يشوفها. وبنتمنى طبعا ان احنا نكون من اول الناس اللي يشوفوها ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ رامي فايز، عضو جمعية مستثمري مرسى علم والبحر الأحمر. شكرا. مرسى علم، تقع مدينة مرسى علم على بعد 274 كيلومتر جنوب مدينة الغردقة، تعتبر مركز خدمة للبعثات التعدينية، والآن بدأت تتحول لواحدة من أكبر المدن السياحية، وهذا لما تتميز به من جمال شواطئها الصافية وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة. تجتذب مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر هواة الغطس والباحثين عن الراحة والهدوء، حيث تلتقي الشمس والماء مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجري السائح المتعة التي يصفو إليها في أي فصل من فصول السنة. تعد مرسى علم منطقة واعدة للتوسع السياحي والعمراني. شجع سياحة مصر. هنعيشها مرة واحدة، يبقى نعيش فرحانين، وهعيش جنبك عشان الفرحة جنبك فرحتين. استوديو 2 برا الصندوق، برا الصندوق مع عمرو حنان. الفار، الفار وجينا للفار، الشاشة الكروية الإذاعية، أو زي ما بقول دايما من الملاعب إلى الميكروفون، وآخر أخبار الرياضة وكرة القدم بالتحديد، اللي هي دلوقتي هي اللي فيها فعاليات أكتر الأيام الأخيرة، وهي طبعا اللعبة الشعبية الأولى المحببة عند كل الناس. الدوري المصري زي ما كلنا عارفين خلاص انتهى واتقفلت الحكاية. الأهلي فاز، بيراميدز الثاني والاثنين هيشاركوا دوري أبطال، زمالك ثالث، فيوتشر رابع، الاثنين هيشاركوا كونفدرالية، وهبط ثلاث فرق هم طبعا أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود، وكل حاجة خلاص انتهت. لم يكن متبقي غير ثلاث مباريات هي للنادي الأهلي من المؤجلات علشان مشاركته طبعا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكانت الثلاث مؤجلات يوم الأربعاء الماضي لقاء مع حرس الحدود، ويوم الأحد بالأول من أمس مباراة بيراميدز، وإن شاء الله بكرة الأربع مباراة الأهلي مع المصري في برج العرب. الأربع اللي فات يعني أنا بس هعمل إطلالة سريعة على المباريات الثلاثة. الأربع اللي فات الأهلي وحرس الحدود، المباراة اللي كانت احتفالية الدوري العام للنادي الأهلي وجماهيره، طبعا كانت احتفالية جميلة جدا جدا وما فيهاش أي حاجة يعني غير يعني المشاهد الجميلة والطيبة واللطيفة. ولكن بس الأهلي تعادل، جمهوره اتضايق شوية لأن المباراة انتهت تعادل 1-1. الأهلي ما قدرش يكمل سلسلة يعني الفوز ويحاول إن هو يوصل لأكبر عدد ممكن من النقاط في الدوري العام في تاريخه. كان في أمل إن الأهلي يوصل للنقطة 90 لكن طبعا ما حصلش. لكن جت الاحتفالية نست الناس كلها التعادل ونتيجة المباراة. احتفالية جميلة ورقية وطيبة للاعبين وأسرهم وأبنائهم، شفناها كلنا. طبعا بنتمنى دايما نشوف احتفاليات جميله، بنفرح لما نشوف اي فريق بيفوز وبيحتفل، زي ما لسه هتكلم عن فريق سيراميكا كليوباترا اللي فاز باول لقب ليه في تاريخه كاس الرابطه، وشفنا الاحتفال والفرحه الجميله. والموسم اللي فات واللي قبل شفنا الزمالك بيحتفل بالدوري والفرحه الجميله للجماهير وهكذا. اول من امس مباراه الاهلي وبيراميدز اللي الحقيقه يعني محتاجه الوقوف عندها شويه. الوقوف مش عشان الاحداث الكرويه، طبعا الاحداث الكرويه برضو ليها واقفة أو ليها كلام، لكن خلاص هي مباراة تحصيل حاصل. فريق فاز بالدوري وفريق في المركز الثاني مش هيتغير الترتيب. والمباراة كانت بس هي الحتة الجوانب الاعتبارية اللي عند جماهير الفرقتين أو تحديدا جماهير الأهلي. بيراميدز يعني كلنا مش هن يعني حاجة، لا مفيش حرج ما نقول إن هو فريق جديد صاعد ليه 5 سنين، لسه مفيش جماهير كتير ليه، لكن ممكن نلاقي يعني جماهير المنافسين للأهلي شوية بيتمنوا فوز بيراميدز. الحاجات اللطيفة واللي بنشوفها اللي طول ما هي ماشية في إطار الروح الرياضية والدعابة والهزار وحبايب وصحاب مفيش أي مشكلة. بالبلدي كده لما نشوف الأهلوية والزملكاوية بيحفلوا على بعض على الفيسبوك والحاجات دي، كلنا لينا أصحاب، اللي مننا زملكاوي واللي أهلاوي وصاحبه بيشجع الفريق التاني وصاحبه حبيبه وممكن يكون أخوه اللي معاه في نفس البيت، كل ده جميل ومفيش فيه أي مشكلة. البيراميدز فاز بنتيجة يعني كبيرة وغير متوقعة ب3 أهداف، رغم ان الاستحواذ كان اكتر للنادي الاهلي. الفرص في الشوط الثاني الاهلي كان في الشوط الثاني افضل، بيراميدز كان في الشوط الاول افضل، الاهلي افضل في الشوط الثاني والاهلي اضاع فرص. وطبعا كولر بيريح بعض اللعيبة الاساسيين ونزل بتشكيل يجمع ما بين البدلاء وما بين بعض الاساسيين. المباراة كانت جيدة وكانت جميلة الحقيقة، كرة حلوة وفيها كرة حلوة من الفرقتين. شفنا بيراميدز في الشوط الاول، شفنا الاهلي في الشوط الثاني، لكن بيراميدز قدر يستغل أقل عدد من الفرص في أنه يسجل 3 أهداف. استغل فيها أخطاء كبيرة وقاتلة من دفاعات النادي الأهلي، سواء خط الدفاع أو خط الوسط. المهم أنه في النهاية فاز ب3 أهداف نظيفة، نبارك له طبعا. ودي كورة ومفيش أي مشكلة ككورة. لحد هنا احنا بنقول بنبارك للي كسب، مباراة حلوة كسبنا، مشاهدة طيبة، لكن الأحداث اللي حصلت في المباراة، الموقف الخاص بحسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، موضوع الحقيقة مؤسف ما كناش نتمنى يحصل. إننا بنجد حسين الشحات يعني بيلطش أو بيلطم وجه محمد الشيبي يعني بالألم أو ألم بقى جامد خفيف. المهم إن الحركة نفسها طبعا مرفوضة. إن حسين الشحات بيحكي وبيقول، وفي ناس في الملعب كانت بتقول إن محمد الشيبي سب أو شتم حسين الشحات واستفز جمهور الأهلي فخرجه عن شعوره. أيا كان بقى اللي حصل كل ده مرفوض. إن لاعب يشتم لعيب مرفوض، إن لاعب يستفز الجماهير مرفوض. العب وسجل واعمل كل اللي انت عايزه، حقك، طلع كل إمكانياتك الكروية، العب باصي واعمل صروهات والعب بالكعب وسجل جوان وسدد وشوط، اكسب 10-0 يا سيدي. لكن لا تشتم، لا لاعب يشتم لعيب ولا لاعب يضرب لعيب ولا يحصل الكلام ده اطلاقا. ما بنشوفش الكلام ده في اي يعني ملعب في الدوريات الاوروبيه الكبيره، واحنا يعني ناس نستاهل نكون افضل من كده. عندنا لاعبين على اعلى مستوى، على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى المنطقة العربية، على مستوى قارة أفريقيا، على كل المستويات عندنا لعيبة كتير على أعلى مستوى، عندنا لعيبة مطلوبة لتجارب للاحتراف الخارجي. على سبيل المثال كان في نفس المباراة دي احنا بنتكلم على 2 لعيبة كانوا في المنتخب الأولمبي وليهم عروض زي محمود صابر وإبراهيم عادل نجوم بيراميدز، 2 من أجمل المواهب المصرية الحقيقة وبيثبتوا نفسهم كل مدى. بنشوف طبعا في النادي الأهلي نجوم، وشفنا لعيب زي كريم الدبيس اللي هو الباك الشمال الشاب، يعني لعيب صاعد، لعيب واعد جدا. بنشوف أحمد نبيل كوكا، بنشوف رأفت خليل عند الأهلي، بيرسي تاو لاعب جاي من الدوري الإنجليزي، في لعيبة على أعلى مستوى في الدوري المصري. الموضوع المفروض ما يكونش بالشكل اللي بنشوفه ده. عندك لعيبة، عندنا لعيبة على أعلى مستوى نلعب ونخلي الجمهور يشوف كرة حلوة، لكن إيه لازمته؟ يعني إيه إن أنا على سبيل المثال إن يجي نادي قصاد نادي لعيبة النادي تتصرف، يعني لعيبة فريق معين قصاد فريق معين تتصرف بعصبية وانفعال أكتر مما بيعمله مع أي فريق تاني. أنت بتلعب مع كل الفرق بشكل عادي، بتكسب تتعادل تخسر مفيش أي مشكلة بتحصل، تيجي عند فريق معين وتنفعل وتتعصب وتستفز الجمهور والكلام ده. مش بتكلم بقى عن أهلي وبيراميدز بس، أنا بتكلم عن أهلي وبيراميدز أو أهلي وإسماعيلي أو أهلي وزمالك، وإحنا بنقول الحقيقة والصراحة مش هنحط رأسنا في الرملة. ده اللي بيحصل، في حساسيات موجودة ما بين بعض الفرق والتانية، يعني في فرق وغيرها يعني لا فريقين معينين في بينهم من بعض حساسية، وحساسية كبيرة بين جماهير الفريقين لأسباب مش عايز أتكلم فيها، أسباب كلها معروفة للي متابع كرة القدم في السنوات الأخيرة. لكن اللي بقوله ودعوة مني، بقول يا ريت يا جماعة نطلع من كل ده، نخرج من كل ده، نخلينا في الكرة الحلوة، نركز في الكرة الحلوة، ننسى بقى كل الانفعالات اللي ملهاش لازمة، ننسى العصبية، نكبر على الكلام ده، نطلع بره حاجز العصبية والانفعال والغضب والكراهية. ما ينفعش يكون في كراهية يا جماعة، ما ينفعش. اللعيبة دي لما بتلعب منتخب كلنا بنشجعها وبنقول دول نجومنا، دول ولادنا. اللعيب اللي بيسجل هدف للمنتخب كلنا بنسقف وبنحييه وبنهتف باسمه، سواء كان حسين الشحات، سواء كان أحمد سيد زيزو، سواء كان إبراهيم عادل، سواء كان مثلا واحد من نجوم الإسماعيلي، واحد من نجوم طلائع الجيش، واحد من نجوم أي فريق في مصر بيسجل للمنتخب بنفرح وبنقول اسمه بنردد اسمه. فليه وإحنا بنقول إن كل ده ما بيسببش حاجة، ما بيعملش نتيجة إيجابية؟ عمر العصبية والانفعال والكراهية وكل ده ما هيعمل لنا أي حاجة إيجابية، لا للفريقين، لا للفرق، ولا يعني مش للأندية، ولا للمنتخب، ولا للكرة المصرية. لما يطلع اللاعب محمد الشيبي ويتكلم ويقول، يعني هو احنا شفنا كلنا، كل الناس شافت بعد المباراة في الممرات الخاصة باستاد 30 يونيو او استاد الدفاع الجوي، بنشوف شفنا الاثنين خلاص، حسين الشحات راح لمحمد الشيبي وكلمه واعتذر له وحضنوا بعض وابتسامات، وجنبهم هاني سعيد اللي هو المسؤول الرياضة او الكرة او المدير الرياضي لفريق او النادي بيراميدز، شفنا اعتذار وشفنا ابتسامات وشفنا احضان وكنا مبسوطين جدا. وخلاص النادي الاهلي وقع عقوبة كبيرة على حسين الشحات، وربطة الاندية وقعت عقوبة ايضا على اللاعب، وانتهى الموضوع على كده. ليه ان نلاقي بعض الماتش، نلاقي مثلا بعض المسؤولين بنلاقي بيقولوا لا احنا هنعمل استئناف وهنعمل وهنسوي ومش هنسيب الموضوع ونكبر الموضوع؟ ليه؟ ليه نلاقي محمد الشيبي بعد ما اتكلم وقال وحضن الشحات والدنيا كويسة، ليه يعني نلاقيه بيتكلم بيقول ان قال لي كلام بيهدد مستقبلي في الكوره في مصر وبعد كده هتكلم مع السفاره المغربيه؟ ليه؟ هو في حد مسك او حد كلمك او حد اسالك اطلاقا؟ ما حدش يقدر يمسك، انت في بلدك، انت مش في بلدك التاني وبس، انت في بلدك. مصر بلد لكل العرب والافارقه الاشقاء اللي محترفين، انتوا في بلدكم، انت مش محتاج تتكلم عن السفارة، انت مجرد ان انت في مصر انت مصري، انت مش محتاج تعمل ده. والموضوع كلها كلكم الكل عارف انها نرفزة ملعب، يا ما بتحصل ويا ما هتحصل ولسه هتحصل، يا ما شفنا مشاهد باهر المحمدي ومحمد هاني لما باهر المحمدي خبط محمد هاني بالألم في المباراة في وقت انفعال وخروج عن شعوره وخلاص وانتهى الموضوع. مواقف ما بين شيكابالا وعلي معلول فيما سبق، محدش قال علي معلول تونسي، علي معلول في مصر بيلعب كأنه مصري. بنشوف مواقف حصلت وحسين الشحات غلطان وغلط وتعاقب ويعني النادي نفسه عاقبه وربطة الأندية عاقبته. يعني أعتقد الموضوع عايزين تزودوا العقوبة زودوا، لكن الفكرة إن خلاص الموضوع ما نديلوش أكبر من حجمه. نرفزت ملعب واللعيب اتعاقب من جهتين، جهة نادي عقوبة كبيرة جدا ومن جهة رابطة الأندية، وسلم على اللاعب محمد الشيبي اللي هو الحقيقة لعيب مميز جدا. محمد الشيبي يا جماعة لعيب كورة مميز جدا جدا، من اللعيب أي فريق يتمناه، أي مدير فني يتمنى لعيب زي محمد الشيبي. نتمنى نستمتع بلعيب زي ده من غير مشاكل من غير قلق، محدش يكبر المواضيع، محدش يقول هنروح ونسوي ونعمل. يا جماعة كل ده نرفزت ملعب وكلنا عارفينها وطول عمرها بتحصل ولسه هتحصل. اللعيبة اصحاب وحبايب، ياريت يفضلوا كده، وياريت الجماهير تهدى، ياريت الجماهير تهدى يا جماعة على السوشيال ميديا. كلنا اصحاب واخوات وحبايب، اهلاوية زملكاوية، بنشجع اسماعيلي، بمعجبين بفريق بيراميدز او تجربة بيراميدز، فريق محترم جدا جدا جدا وفريق مشرف لمصر ان يكون عندها فريق بهذا الشكل وبمجموعة اللعيبة المميزين دول. نفرح بده ونستمتع بيه، لكن مفيش داعي نكبر المواضيع ونهدى، واتمنى ان الروح الرياضية تسود في اللي جاي ان شاء الله. استوديو 2 برا الصندوق، برا الصندوق مع عمرو حنان. الواحدة ودقيقة في القاهرة، موعد أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمود صديق المنشاوي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين في 4:38 بإذن الله. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع وزير الداخلية محمود توفيق، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي محمد معيط أنه يتم التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، وأوضح أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل جيد ويعكس صحة المسار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية. انطلقت عملية سحب النفط من ناقلة صافر المهجورة قبالة ميناء حديدة اليمني التي تهدف إلى تجنب كارثة بيئية. وفي بيان اليوم أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك عملية معقدة جارية في البحر الأحمر لنقل مليون برميل نفط من الناقلة صافر المتهالكة إلى سفينة بديلة. أعلنت أوكرانيا اليوم أن قصفا روسيا مكثفا استهدف مناطق سكنية بإقليم خيرسون جنوب البلاد الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة شخصين وتضرر البنية التحتية الأساسية في منطقة بيرسلاف. في السياق نفسه، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك إلى مقتل وإصابة 12 شخصا خلال عمليات عسكرية أمس. أصدرت السلطات الفلبينية اليوم أمرا بإخلاء المناطق الساحلية شمال البلاد تحسبا للإعصار دوكسوري المتجه نحوها، كما أشارت السلطات إلى أنه من المتوقع أن تتعرض الفلبين غدا لعاصفة قوية وفيضانات. في الوقت نفسه، رفعت الصين وتايوان حالة التأهب استعدادا لوصول الإعصار دوكسوري إليهما بعد مروره بالفلبين. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة. وراء الحدث، أعربت مصر عن خالص تضامنها مع جمهورية الجزائر الشعبية الشقيقة إثر حوادث حرائق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. كما قدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم. لمزيد من التفاصيل معنا سفير أحمد حجاج. أيوة. الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. يعني أرجو أن تكون المشاعر الشعب المصري وتأييد ومواساة الحكومة المصرية قد وصلت للشعب الجزائر الذي يتعرض لمحنة كبيرة في هذه الأوقات أدت إلى اشتعار ألاف الهكتارات من الغابات الجزائرية ومقتل العديد من رجال الإطفاء والعسكريين الجزائريين أثناء إخمادهم للحرائق وهلاك عدد من المدنيين الجزائريين وتشريد بالألاف منهم. بالمناسبة هذه الحرائق لا تشمل الجزائر فقط ولكن تشمل تونس على الحدود الجزائرية التونسية، مما أدى إلى زيارة رئيس جمهورية تونس لتفقد الأحوال في هذه المنطقة التي أدت إلى حرائق عديدة. يجب مساعدة الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية بما لدى الحكومة العربية من معدات لإطفاء الحرائق، ويجب وصولها بسرعة لمساعدة الشعب الجزائري في هذا الموضوع. الحرائق لا تشمل الجزائر أو دول شمال أفريقيا فقط، بل هي تشمل اليونان ورودس وإيطاليا وكاليفورنيا وفرنسا والكثير من دول العالم بسبب موجة الحر الشديدة التي تعرض على العالم. ونحن الآن على مقربة من عقد مؤتمر المناخ الدولي في أبو ظبي في نوفمبر القادم، قد يكون ذلك فرصة لبحث ليس فقط الحد من الارتفاع الحراري في العالم ولكن في مواجهة الكوارث التي ستحصل وتصيب عدد من دول العالم حتى ذلك الوقت. في الختام نتوجه بالشكر والتقدير للسيد السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، وكنت معكم طارق رشدي. وراء الحدث، انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. أول مرة أعرف وصلنا لأول مرة أعرف، والحاجات الجديدة والمعلومات والموضوعات اللي يمكن أول مرة نعرفها أو مش شائعة أو مش مشهورة، وبنحاول إننا نتكلم فيها مع بعض. طبعا بالنسبة للبحر والمصايف مهم جدا فكرة الأمان، فكرة إحساس إن الواحد يكون آمن في أي مكان بيكون فيه. طول عمرنا يعني كنا أقصى حاجة بنسمع عنها أو نشوفها ونقلق منها هو أنديل البحر ولسعاته. يمكن في الوقت الفترات اللي فاتت بقينا نسمع عن موضوع بقى يعني سمك القرش في مناطق معينة، لكن طبعا موضوع سمك القرش احنا كلنا عارفين إن هو مش منتشر ولا شائع، ده هي حالات معينة بتيجي بشكل استثنائي في مناطق معينة، لكنه مش حاجة منتشرة أو ممكن تسبب خوف أو قلق. لكن في حاجة بقى ممكن نتكلم عنها النهاردة وأول مرة أنا شخصيا أعرفها لأنها موجودة ووارد إنها تسبب مشاكل لبعض الناس وتحديدا في منطقة البحر الأحمر، وهي سمكة موجودة في المية. السمكة دي لو شفتها ممكن ما تاخدش بالك منها، تفتكرها جزء من صخرة ملونة. هي السمكة اسمها الستون فيش، ودي يمكن من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، وشكلها شبه الصخور، وممكن أي حد يتعامل معها أو يمسكها أو يحط رجله عليها أو يعمل أي حاجة بالشكل ده وهو مش واخد باله إنها سمكة، وطبعا الموضوع بالنسبة له يبقى فيه خطورة لو ما انتبهش لهذا الأمر. علشان نتكلم أكتر عن الموضوع ده بالتفاصيل يسعدنا أن يكون معانا دلوقتي على الهواء على التليفون دكتورة نهلة حسام الدين محمد، الدكتور الباحث في أمراض الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بفرع البحر الأحمر. دكتورة نهلة مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ ألو أي فندم مع حضرتك؟ أي دكتورة زي حضرتك؟ الحمد لله زي حضرتك. الحمد لله ربنا يكرمك. ياريت نقول للمستمعين يا دكتورة ونكلمهم أكتر عن الستون فيش أو السمكة الصخرية والأماكن اللي موجودة فيها، المناطق والأماكن اللي موجودة فيها، هل في البحر الأحمر بس ولا في الأحمر والمتوسط، وفي مناطق فين وفين، وإيه هي السمكة دي، وصفها وليه هي فيها خطورة، يعني مصدر الخطورة اللي موجودة فيها إزاي ونتعامل معها إزاي. هو في البداية احنا يعني احنا في البيئة البحرية عندنا في كائنات كتير جدا، في منها السام والغير سام زي بالضبط الحياة، يعني احنا بنلاقي الناس من البشر كويسين وناس وحشين، فيعني الموضوع بسيط جدا. هي عايشة في بيئتها الطبيعية السمكة الصخرية، هي فعلا هي اخطر انواع الاسماك الموجودة على مستوى العالم كله. البيئة بتاعتها هي البحر، هي عايشة في البيئة الطبيعية بتاعتها، المفروض ان هي مش بتأذي حد ابدا، موجودة وسط الصخور. وطبعا احنا عارفين ان احنا البحر ده عبارة عن ايكو سيستم او نظام بيئي، فاحنا ما ينفعش اي كائن سام او حاجة نطلعه ونرميه نقتله زي ما في بعض الناس متخيلين، لا، ده هو احنا ده ايكو سيستم نظام بيئي كامل لازم نحافظ على كل حاجة فيه. احنا بننزل البحر، احنا الضيوف على البحر ده. استاذنك يا دكتورة اعمل مداخلة مع حضرتك في الحتة دي علشان نوضح برضو للناس فكرة ان البحر النظام بيئي متكامل، يعني هل انا هقول اللي انا فهمته وحضرتك اكدي لي او وضحي لي اكتر علشان الناس تبقى برضو معانا في الموضوع. نظام بيئي متكامل او كامل يعني فيه مخلوقات عديدة، المخلوقات دي بتكمل بعضها، فيه اللي بيتغذى على بعضها، فيه اللي بينها وبين بعض علاقات بشكل او باخر ايا كان، وبيكملوا بعض، في حاجات بتتغذى على حاجات، المهم ان فيه بيحصل نوع من التوازن البيئي من خلال وجود الحاجات دي، ولو انا تدخلت بشكل ما هأثر بشكل مش مظبوط على هذا التوازن البيئي. هل انا كده فهمت صح ولا بالظبط؟ ده كلام صحيح جدا، هو ده يعني زي اي نظام بيئي موجود في الكرة الارضية كلها، احنا يعني عايشين اصلا في نظام بيئي، فما ينفعش ان انا يعني اي كائن وحش اتخلص منه. مثلا يعني ساعة موضوع القروش كانوا بيقولوا ان احنا نقتل القروش، طب ما احنا لو قتلنا القروش في بعض من انواع الحيتان مش هتلاقي الغذاء بتاعتها، فهنبص نلاقي ان احنا ظهر عندنا الحيتان اكتر، فلا احنا لازم نحافظ على كل كائن موجود في النظام البيئي. تمام يا دكتورة، اتفضلي يا فندم. بالنسبة للسمكة الصخرية زي ما قلنا ان هي خطيرة جدا، فعلا هي موجودة في البيئة الطبيعية بتاعتها، الخطورة بتاعتها موجودة في السم اللي بيخرج من الأشواك، هي الأشواك بتاعتها في يعني في العادي مش ظاهرة، هي عبارة يعني لو شفناها هنحس ان هي صخر وسط الصخور، هي بتتخفى وبتاخد نفس شكل الصخور، لو احنا دوسنا عليها او قربنا من المنطقه عملنا اي اضطراب او حاجه في المنطقه اللي هي موجوده فيها هي بتحس ان هي في خطر بس مش اكتر يعني، لكن هي مش بتهاجم اي حد موجود او كده، لا هي احنا اللي رحنا لها مكانها، فبتبدا تخرج الاشواج دي. الاشواج هي يعني هي بتحتوي على 18 شوكه سامه، لكن اللي ظاهرين منهم في المنطقه الظهريه اللي احنا ممكن ندوس عليهم ويخرجوا لينا هم ال 13 شوكه اللي موجودين في منطقه الظهر، ودول غالبا اللي بيسيبوا الانسان لو اتعرض للسمكه دي. تمام. بيخرجوا بتعمل انجكشن او حقن للسم فورا. ايوه. كنوع برضو من الدفاع عن النفس، وجرعه السم اللي ممكن تقتل الانسان هي 18 ميلي جرام. بالمناسبه السمكه دي في منها انواع، يعني هي المجموعه كلها اسمها العقربيات او السكوربيون فيش. ايوه. في منها انواع كلهم يعني في كذا كذا سبيشيز شبه بعض، تمام، مش كلهم بنفس درجه السميه، لا في حاجات اخف من حاجات اكتر، فيعني هي لكن هي بتصنف كاخطر انواع الاسماك اللي موجوده عند الصالحين. السمكه دي زي ما قلنا ان هي مش بتهاجم ابدا، هي عايشه مسالمه في بيئتها الطبيعيه، فلذلك احنا اللي لازم نبقى حريصين لو نزلنا الميه ان احنا ما نقلقهاش او نقلق اي كائن بحري تاني موجود، احنا مش رايحين نخبط فيهم ونقلقهم في بيئتهم الطبيعيه، فلازم ان احنا لما ننزل البحر ما نقربش من مناطق التجمعات اللي هي موجوده ناحيه الصخور ناحيه الشعاب المرجانيه، نحاول نكون حريصين ونتعامل بالسوء. لازم بنلبس الحذاء بتاع البحر اللي هو بيكون مخصوص، بيبقى النعل بتاعه من تحت سميك شويه. ايوه. بحيث ان احنا لو تعرضنا لاي حاجه ما تاذيناش، وما نبقاش متطفلين او كريس، يعني احنا مجرد ما نزلنا البحر عايزين نمسك اي حاجه نشوفها. صحيح. لا ده انا طلعت بالصخر ده من جوه الميه، ده انا طلعت بالكائن ده جبته، هو حضرتك عارف ان في بعض انواع القواقع سامه. ايوه. احنا ما ينفعش ان احنا نمسك اي حاجه موجوده جوه البحر، فاحنا اللي لازم ناخد يعني يحصل توعيه واحنا نازلين البحر، لازم نبقى عندنا معرفه بالبيئه البحريه، ولازم نشر ده في كل مكان لان احنا ضيوف زي ما قلت لحضرتك. طب يا دكتوره، يا دكتوره، لو بقى فرضنا ان في حد بدون ما ياخد باله او ما انتبهش او نسي ومسك السمكه اللي هي ستون فيش او السمكه الصخريه واصابته بالسم من خلال الاشواك اللي فيها وخلاص هو اتصاب اصبح مصاب، الاسعافات الاوليه تكون شكلها ايه؟ وهل لازم يتوجه للمستشفى فورا؟ وايه اللي يتعمل معاه في المستشفى؟ بالظبط، هو في اول ما بتحصل الاصابه، من لو احنا عارفين ان هي سمكه صخريه او المجموعه كلها اللي هي بتنزل الاشواك، احنا في البدايه بنحط ميه سخنه بقدر الاحتمال، يعني طبعا مش مغليه ولا حاجه، لكن درجه حراره توصل مثلا ل 50 درجه، ونفضل عاملين كارنت ووتر او ان احنا ننزل الميه على الجسم المصاب او نحط الجسم المصاب او الجزء المصاب سوري في ميه سخنه لمده ما تقلش عن ساعه ونص. تمام. هو كده، ده البروتوكول الجايد لاينز العالميه بتقول كده، مش اقل من 90 دقيقه او يعني ساعة. ميه سخنه مثلا في حاجه يعني في نوع بصوره كمادات، ولا ميه تتكب بشكل مباشر على مكان الاصابه؟ على حسب الجزء المصاب، يعني احنا لو متعورين في ايدينا مثلا هنقدر نحط ايدينا في حاجه فيها ميه. تمام. سخنه. لو احنا مثلا المنطقه نغطسها في ميه سخنه او يعني مثلا منطقه الفخذ مثلا باعتبار او الذراع مثلا، فاحنا بننزل الميه السخنه على المنطقه كويس خالص لمده ساعه ونص. تمام. وبعدها بنحط خل يفضل لو في المكان خل بنحط، لان الخل برضو يعني من الحاجات اللي هي بتعادل السم. تمام. وبنتوجه لاقرب مستشفى طبعا على طول. في المستشفى بقى بيحصل ايه؟ اولا احنا الدكتور لازم بيعرف ان هو ايه المريض جاي من حاجه طلعت اشواك فيه. ايوه. سسبكت ان هي او مشتبه ان هي نزلت سم فيه، فايه اللي بيحصل؟ انا ممكن ادي المريض حاجه وخرجه ويحصل له مضاعفات بعد ما بيخرج، فايه الحل؟ ان هو يتحجز من 24 ل 48 ساعه تحت المراقبه. تمام. نتاكد ان هو السم مش بينتشر، ان مفيش اعراض بتتدهور عنده وكده، وبعد كده بيخرج. بنتابع خلال الفتره دي العلامات الحيويه بتاعت المريض. ايوه. درجه وعيه ان هي ما تاثرتش. بنبدا الدكتور بيعمل له تحاليل كل مثلا 12 ساعه، التحاليل بيشوف وظائف جسمه كلها سواء الكلى الكبد اللي بيعمله وظائف الجسم كلها بياخد منها تحاليل، بيشوف نسبة الصوديوم والبوتاسيوم وانزيمات القلب، لأن القلب من الحاجات اللي بتتأثر على طول بالسم ده. أيوة. وبيحطه بقى على مونيتور، بنتابع ضربات القلب بتاعته، الضغط باستمرار، وبيتعمل له رسم قلب كل 6 ساعات، بنطمن ان الاصابه ما اثرتش على القلب. طبعا للاسف المصل مش موجود في مصر لغايه اللحظه دي، لكن على الاقل الاجراءات دي لو اتعملت ان شاء الله تكون نتيجتها ايجابيه مع المصاب ويبقى كويس ويتحسن باذن الله. بالظبط ان شاء الله بيتحسن طبعا وبيخرج ومن غير والأهم اي. والاهم يا دكتوره يعني برضو لف، يعني انا عاجبني اللي حضرتك قلتيه في الاول، الجمله قلتيها اللي هي بمعنى ان ده نظام بيئي متكامل احنا ضيوف عليه. يعني بالزبط. اعتقد ان دي هي بدايه التعامل الاصلي والحقيقي المفترض اللي يحصل علشان اصلا ما نوصلش للاصابه. بالظبط، ده حقيقي. احنا عندنا كائنات كتير ممكن تأذي الانسان موجوده في البحر، وده عادي، دي موجوده من قديم الازل. تمام. من عمر الخلق يعني. أيوه. الكائنات دي موجوده، يعني احنا بنسمع الحاجات دي نادره جدا ان هي تصيب انسان او كده، مش الموضوع شائع. ايوه، يعني يمكن حضرتك بتقول ان انت اول مره بتسمع عن السمكه دي، لان الاصابه بتحصل نادر جدا ما بتحصل. احنا النظام البيئي ده زي ما قلنا فيه كائنات خطر وكائنات عاديه، فاحنا اللي ناخد بالنا. ممكن في بعض الكائنات نكون يعني اسمها بيعدي قدامنا على مدار حياتنا، لكن اللي هو مجرد اسم نوع سمكه، لكن ما الواحد ما كانش يعرف ابدا مدى الخطوره اللي ممكن تصدر منها في حال التعامل معها بشكل خاطئ يا دكتور. فدي نقطة أعتقد مهمة جدا جدا، يعني تلخص الحكاية كلها اللي حضرتك قلتيه. بنعيدها على الناس، إن لما تنزل البحر ما تفكرش إن أنت تقتطف أو تاخد أي حاجة من منطلق إن أنت يعني عايز يبقى معاك سوفونيرس أو تذكار أو أي حاجة تاخدها معاك، لأن ممكن الحاجة بدل ما تبقى حاجة شكلها جميل أو تذكار تتحول لا قدر الله لمشكلة كبيرة جدا تؤذيك أذى أنت مش متخيل. صحيح. تمام يا دكتورة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتورة نهلة حسام الدين محمد، الباحث في أمراض الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بفرع البحر الأحمر، بشكرك يا دكتورة شكرا جزيلا. عالبحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، عالبحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، متجمعين مستنيين الشمس لما تروح تنام. قصر الكلام، أنا كنت واحد من اللي قاعدين حيرانين، على البحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين. فجأة التقيت الموت بيعلى وخفت انا، ايه اللي خلى الموج يسوق ويبلنا؟ فجأة التقيت الموت بيعلى وخفت انا، ايه اللي خلى الموج يسوق ويبلنا؟ قربت من الشط التقيت الموج حدث صندوق كبير، بفتح لقيت جواه صدف، بين الصدف قلبي اتنطف، لما التقيت صورة حبيبتي اللي السمن فرقنا يوم عن بعضنا، وده من سنين. مو مش هو ده البحر اللي علمنا الهوى وفي حضنه عشنا أنا وحبيبتي سنين سوا مش هو ده البحر اللي علمنا الهوى وفي حضنه عشنا أنا وحبيبتي سنين سوا معقولة ده البحر اللي كان بيضمنا معقولة خان أجمل سنين من عمرنا ما هو للأسف خلني وخطب من بين إيدي حبيبتي والموت شدها لكن فتلي منها صورة وحنين وده من سنين وده من سنين استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو ومستمرين معكم وبرا الصندوق على موجات البرنامج العام أصل الراديو ولقاء النهاردة. وطبعا يعني الكلام اللي كنا لسه بنتكلم فيه مع ضيفتنا العزيزة من لحظات مهم جدا جدا اننا لما نروح البحر نستمتع بالمية نستمتع بالسباحة نستمتع بان احنا نقعد على الشط الحاجات كل الحاجات المعروفة اللي بتحصل في المصيف الجميلة نعملها لكن بلاش نحاول اننا نعرض نفسنا لأي حاجة فيها مشاكل او فيها خطورة على صحتنا أو على صحة أولادنا ننبه أطفالنا ننبه أولادنا وبناتنا علشان ما يروحوش لحاجة يعجبهم لونها يفكروا ان هم يلمسوها يكسروا حتة منها يفاجئوا بيها بدل ما هي كانت فاكرينها صخرة يفاجئوا انها سمكة وطلعة وشوك وسم وموضوع كبير لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع بإذن الله. طبعا احنا منتظرين تعليقاتكم على البوست الخاص بحلقة النهاردة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM. بشكر كل اللي متابعينا اللي بعتوا رسائل لحد دلوقتي او بعتوا يعني تعليقات. تامر زكزوك وبيقول بالعكس احنا نحتاج صندوق. والله هو الصندوق موجود احنا قاعدين بره الصندوق انت عايز تخليه جوه براحتك لكن هو طبعا بره الصندوق بمعنى كل الحاجات الغير تقليدية الغير مألوفة اللي هي بنكسر بيها حاجز الروتين وحاجز الحاجات التقليدية اللي كان ممكن نتكلم فيها بنحاول نكون مختلفين بعض الشيء لكن طبعا بشكل فيه قيمة وفيه فايدة ان شاء الله. ابو وديع بيقول بره الصندوق حر اكتر. والله بقى احنا يعني احنا الفترة بتاعتنا مكيفة على فكرة يعني انت برضو هتتبسط معانا ممكن تقعد في التكييف او قدام مروحة وتسمعنا هتحس ان بره الصندوق الجو فيه جميل وتتبسط ان شاء الله. محمد زين بشكرك جدا جدا. مستر رضا البواب بشكرك جدا جدا. وكاترين عزقلال بشكرك جدا. طارق فاروق بشكرك جدا جدا. ويلا بينا هنروح لفاصل ونرجع علشان هيكون معانا موجز الواحدة والنصف وبعده نكمل بره الصندوق. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف يأتيكم من القاهرة أهلا بكم. انطلاق أولى الجلسات التخصصية للحوار الوطني المغلقة في لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالأكاديمية الوطنية للتدريب. وزير الموارد المائية والري يؤكد أن مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي. مصر تقدم تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات. فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات جرائم وعدوان قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. الأمم المتحدة تصف عملية سحب النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن بالمعقدة. روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم بزورقين مسيرين على دورية في البحر الأسود. اليابان تتهم كوريا الشمالية بانتهاك قرارات مجلس الأمن التي تمنعها من إطلاق الصواريخ البالستية. السلطات في الفلبين تصدر أوامر بإخلاء المناطق الساحلية قبل وصول إعصار دوكسوري. دراسة علمية تظهر أن دور تغير المناخ في موجات الحر الشديدة خلال شهر يوليو الجاري مؤثر للغاية. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. سوشيال ميموري. أكيد في ذاكرة من سنوات طويلة جدا، يعني بنتكلم من 30 و35 سنة وننزل شوية 25 20، يعني من فترة نهاية الثمانينيات والتسعينيات والبداية الألفية، ناس كتير عصرت حاجات كتيرة في الفن وتحديدا في الغناء. وهخلي كلامي النهاردة أو كلامي النهاردة خاص بالفنان والنجم عمرو دياب. عمرو دياب ليه ذكريات كتيرة وكبيرة وجميلة جدا جدا مع جيل بحاله، بل أجيال وأكثر من جيل. عمرو ما شاء الله يعني متألق وعلى قمة جبل النجومية أو قمة هضبة النجومية، هو طبعا لقبه الشهير الهضبة، من أول تألقه مع ألبوم ميال عام 1988. عمرو كانت بدايته 83 بألبوم يا طريق، وبعده أكتر من ألبوم كان فيهم أغاني حلوة الحقيقة، لكن ما حققوش النجاح اللي يعني ممكن نقول عليه أنه أصبح نجم ومن النجوم الشباب الكبار يعني. لكن مع ألبوم ميال عام 88 عمرو فجأة أو وصل بالنجاح الرهيب، النجاح الكبير اللي حققه الألبوم وقتها، أنه أصبح واحد من أهم نجوم الشباب في الوقت ده. واستمر عمرو على القمة ما شاء الله عليه، ما نزلش لحد النهاردة. وكان السبب الرئيسي في هذا الأمر مش بس أن عمرو صوته حلو أو إمكانياته الصوتية مميزة أو أنه راجل فاهم مزيكا ودرس مزيكا أو أنه يعني بيعمل أغاني حلوة ببساطة بالبلدي كده، لكن الموضوع بعيدا عن الموهبة والإمكانيات الفنية والصوتية هي العقلية. ذكاء عمرو دياب اللي بيخليه وخلاه على مدار السنوات الطويلة دي دايما عنده القدرة على التجديد، لدرجة المفاجأة ان الناس تكون يعني سمعت الالبوم اللي فات واللي قبله واللي قبله في انتظار الالبوم الجديد لعمرو دياب. كنا كل سنة بنستنى شريط عمرو دياب الجديد، يعني كانت من الحاجات البديهيات المميزة للشباب وقتها ان هما بيستنوا شريط عمرو دياب زي كتير من الفنانين والنجوم، لكن كان عمرو من اهمهم الحقيقة. وكان يعني الشباب يتوقعوا ان هيكون الالبوم مثلا شبه الألبوم اللي فات في حاجة معينة، إن عمرو هيغني أغاني ليها ستايل معين، طريقة مزيكا، توزيع موسيقي، فيفاجئوا بمزيكا جديدة خالص، نوعية أغاني مختلفة. وعلشان كده عمرو دياب كان يعني وما زال بيطلق عليه رائد التجديد. ده تاريخ. ولو كان في فيسبوك زمان أيام فترة التسعينيات كان زمان عمرو دياب يعني هو كان طول عمره ترند، ولكن ما كانش في سوشيال ميديا وكان لسه لفظ ترند ما بيستخدمش، لكن هو كان وقتها ترند حقيقي بلغة الأيام اللي احنا فيها دي. هل عمرو دياب لسه بيقدر يجدد. هو طبعا ليه فترة بيعمل أغنيات سينجل وعمل مجموعة كبيرة خلال آخر سنتين وحققوا نجاح، لكن هل مازال عمرو دياب بيجدد؟ عمرو طبعا أغنياته اللي فاتت السينجل فيها تجديد وفيها حاجات مختلفة وستايلات جديدة وشكل جديد في الكلمات بالتحديد، في ألفاظ جديدة بقت في أغانيه ما كانتش بتتقال زمان وهكذا. البعض عجبته والبعض قال لا، يعني مش هو ده اللون اللي بنحبه أو اللي تعودنا عليه لعمرو دياب، لكن هو طول عمره بيجدد ويفاجئ جمهوره. لكنه الأيام الأخيرة يعني رجع لفكرة التجديد اللي بيمثل مفاجأة للمستمعين وللجمهور بقوة زي ما كان زمان بالظبط، ويمكن أكتر كمان. لأن لما لقينا عمرو دياب بيطرح أغنية وبيبدأها ببيتين شعر، احنا يعني مستنين الأغنية نسمعها وبدأنا نسمعها ولقينا عمرو دياب نفاجأ بيه بيغني باللغة العربية الفصحى، ودي حاجة الحقيقة عمره ما عملها في حياته تقريبا. يعني عمرو طول عمره بيغني عامية، تجديد في أفكار الأغاني، تجديد في شكل وألوان وقوالب المزيكا، تجديد في الآلات الموسيقية المستخدمة، تجديد كتير قوي كمان، لكن نلاقيه بيغني أبيات شعر، دي الحقيقة اللي جديدة جدا. لقينا عمرو بيقول والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا، أضحت تنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. بدأت الناس تسأل مين يا ترى، أو يعني الكلام ده مين اللي كاتبه؟ هل حد من الشعراء اللي عمرو بيتعامل معهم، شعراءنا الشباب؟ صعبة شوية مع أن هم عندهم يعني شعراءنا الشباب يعني موهوبين وفيهم ناس تقدر تكتب حاجات جميلة، لكن ده مش اللون الخاص بيهم. فطبعا بدأت الناس تدور وتعرف، لحد ما اتعرف ان الأبيات دي كتبها الشاعر ابن زيدون اللي اسمه كان الحقيقة الأيام اللي فاتت يعني من يعني أصبح ترند في على السوشيال ميديا وفي محركات البحث، الناس عايزة تعرف مين ابن زيدون وإيه حكايته. طبعا هو أحمد ابن زيدون اللي ولد عام 1003 ميلادية وتوفي 1071 ميلادية في قرطبة، وكان والده فقيه وله أصول قرشية، وكان جده لأمه وزير، ولمع اسمه في مجال الشعر. وفي أحد مجالس قرطبة التقى بولادة بنت المستكفي اللي كان والدها خليفة، وعني يعني والدها بتعليمها وتثقيفها، فكانت بتقول الشعر وتجيد العزف على الآلات الموسيقية، وأصبحت ولادة بنت المستكفي بتستقطب الشعراء وأهل الفن ليها، وممن من اللي جذبتهم ليها كان ابن زيدون اللي وقع في حبها وبدلته الحب. وطبعا بعدها يعني حصل اللي ما كانش يتمنى، ان في وزير الوزير ابي عامر ابن عبدوس ظهر فافسد كل شيء، يعني ولادها اهتمت بيه ونسيت ابن زيدون الشاعر اللي بعدها بدا يهاجم الوزير وانتهى به الامر في السجن بعد اتهامه باحد الاتهامات. لكنه هرب من السجن، وبعد ما هرب ذهب لاشبيليا يعني طبعا في الاندلس سابقا، ومن هناك راح يعاتب ولاده وكتب لها مجموعة من الأبيات، كان منها البيتين اللي قالهم عمرو دياب أضحى التنائي، أو اللي من ضمنهم جملتين أضحى التنائي بديلا عن أو بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا، أضحت تنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم أمانينا، والله أبدا والله أبدا. برضو يعني يا ريت انتوا برضو وانتوا بتسمعونا ومتابعينا، والبوست الخاص بحلقة النهاردة موجود على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام، تكتبوا لنا عن ذكرياتكم للي كان في يوم من الأيام يعني من الجيل اللي بيحب يسمع عمرو دياب، فكرونا بحاجاته القديمة الجميلة، وامتى مثلا ألبوم معين أو أغنية معينة لما سمعتوها أو سمعتوا الألبوم حسيتوا ان في تجديد، فترات أو الألبومات اللي اتفاجئتوا بيها، الأعمال الغنائية لعمرو دياب اللي كان فيها تجديد قوي، سواء كانت أغنيات خاصة أو الدويتوهات الجميلة المميزة اللي عملها زي الدويتوهات مع الشاب خالد مع أنجلا ديمتريوس اليونانية وغيرهم. كلمونا عن ذكرياتكم مع عمرو دياب وتجديده وتطويره في الموسيقى الحديثة اللي كان وما زال بيقوم بيها بشكل جعله يعتبر فعلا رائد حقيقي للتطوير. غنوة أصل وصورة أصل وصورة. في غنوة أصل وصورة النهاردة هنسمع واحدة من الأغنيات الجميلة والقوية، رغم أنها أغنية صغيرة لكنها مميزة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي أغنية برضاك يا خالقي اللي كانت غنتها عام 1945، الكلمات لبيرام التونسي واللحن لزكريا أحمد. طبعا برضاك يا خالقي عارفينها كلنا، كتير من المطربات يعني أكتر من مطربة من الأجيال الجديدة من الشباب غنوها، حتى الأطفال، وسمعناها في برامج مسابقات وفي أماكن كتير وفي حفلات، لأنها الحقيقة من الأغنيات اللي فيها يعني استعراض للإمكانيات التطريبية وللإمكانيات الصوتية لأي مطرب أو مطربة، وخاصة تحديدا الأصوات النسائية. أغنية المطربة اللي تقولها وتجدها يبقى يعني بتكتب شهادة ميلاد ليها، وبتقول إن هي بالفعل تستحق لقب مطربة متمكنة. إحنا النهاردة هنسمعها بصوت الأصل طبعا كوكب الشرق أم كلثوم، وبعدها نسمعها بصوت الصورة مفاجأة حقيقة، صوت من أجمل ما يمكن أن تسمع، صوت جميل قوي مميز بإمكانيات تطريبية غير عادية لمطربة فلسطينية، وهي دلال أبو آمنة اللي هتكلم عنها، لكن بعد ما نسمع الأصل الرائع كوكب الشرق أم كلثوم برضاك يا خليجي. برضاك يا خليل رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أضاي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت ده كان الأصل اللي لا يمكن يتكرر أو يتعاد أو يكون له شبيه أم كلثوم اللي كانت معجزة غنائية بكل المقاييس. لكن طبعا كون إننا نجد صوت جميل يؤدي لأم كلثوم بقوة وبجمال أكيد شيء يسعدنا، بغض النظر عن إحنا يعني سواء مصرية سواء يعني عربية أي جنسية عربية، الفن العربي كله واحد وكله قريب من بعضه وبينه صلات جميلة، وكلنا بنحب الفن العربي، مصري لبناني سوري فلسطيني أردني جزائري تونسي مغربي أيا كان خليجي، طبعا يعني بنسعد بهذا الفن الجميل الراقي، ولما بنلاقي مطرب أو مطربة عربية بإمكانيات صوتية عالية وتغني لأم كلثوم بتمكن ده بيسعدنا جدا. دلال أبو أمنة أو دلال غازي محمد أبو أمنة اللي ولدت عام 1983 في مدينة النصرة شمال فلسطين، مطربة هي الحقيقة بتمزج بين الفن والعلم، هي مطربة مطربة على أعلى مستوى، وهي أيضا دكتورة باحثة في علوم المخ وفسيولوجيا الأعصاب، ويعني من الأصوات القوية جدا جدا الحقيقة. دلال بدأت الغناء في سن 4 سنين، كانت شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت اللقب عن أغنية مريم مريمتي عام 1987. في عمر 16 سنة عرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة بجانب تأديتها لأغاني التراث الفلسطيني والشامي، وشهد لها كبار موسيقي العالم العربي ومنهم الفنان الملحن المصري الكبير صلاح الشرنوبي والنجمة السورية أصالة، وأشادوا بصوتها اللي قالوا أنه بيدمج بين الأصالة والحداثة. هي يعني تميزت بتقديم الفن الإنساني الملتزم، وبتعمل على تطوير الفن الفلسطيني بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويقرب من الجيل الشاب والمستمع الغربي من ناحية أخرى، كوسيلة لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا الشعب الفلسطيني. دلال أبو أمنة شاركت في مهرجانات عالمية وعربية مهمة زي مهرجان جرش ومهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، وقامت بتمثيل فلسطين في عدة أوبريتات عربية، وشاركت أو بتشارك بشكل دائم في أمسيات ثقافية وفنية محليا وعربيا ودوليا. بتقدم أغاني التراث العربي والفلسطيني بمرافقة موسيقيين غربيين وبتوزيع أوركسترالي في كافة أنحاء العالم، وأصدرت عدة أغاني نالت شهرة واسعة، يعني أغاني كتير الحقيقة. كمان تميزت بغناء أغاني القديمة القوية زي أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، الأغاني القديمة شوية لأم كلثوم اللي فيها التطريب العالي. عايز أقول إن دلال أبو أمنة نشأت في عائلة فنية، والدتها كانت تملك صوت جميل جدا، بتملك صوت جميل لكن ما احترفتش الفن، ووالدها غازي أبو أمنة بيعزف العود، وعندها 4 شقيقات ومنهم واحدة يعني في مجال الفن والغناء أيضا، أو 2 هم الحقيقة، سلام وجيهان، يعني بيعملوا في مجال الفن والغناء زيها. لكن يمكن إحنا صوت دلال كان أكثر صوت مميز في إخواتها، صوت جميل، صوت قوي. هنسمعها يمكن لأول مرة بنسمعها، ويمكن كتير من مستمعين هيكونوا لأول مرة بيسمعوا صوتها وبيسمعوا اسمها. هنسمع دلال أبو أمنة بتغني لأم كلثوم برضاك يا خالقي بشكل جديد وبرؤية موسيقية جديدة. ده كان صوت الصورة أو المطربة الثانية، صوت الصورة الجميلة المطربة الفلسطينية دلال أبو أمنة، وأغنية برضاك يا خالقي لكوكب الشرق أم كلثوم. طبعا صوت جميل ومميز، والحقيقة لها أعمال فنية كتير بتغنيها بشكل رائع وبتمكن وبتطريب عالي وبإحساس عالي جدا. صوت يستحق أننا يعني نلتفت إليه ونستمع إليه. وفي كل مرة بإذن الله يكون معانا أصوات من أجمل الأصوات المصرية والعربية اللي هي بتمثل الصورة الجميلة والمميزة للأصل الرائع من عمالقة الغناء المصري والعربي. هرجع قبل ما نختم، هرجع لرسائل حضراتكم وكلامنا اللي كنا بنقوله عن التطوير والتجديد اللي كان ومازال معروف عن النجم عمرو دياب. محمد زين بيقول عمرو دياب كانت أحلى أغانيه زمان، خصوصا ألبومات ما قبل 2010، والأغاني كان ليها ذكريات جميلة زي كان طيب أو تقدر تتكلم وخليك معايا. كانت ألبومات جميلة مليانة ألحان أجمل وكلمات ولا أروع. أحمد الكفراوي بشكرك جدا جدا. محمد زين بشكرك جدا. طبعا يعني كل الناس اللي بتحاول تتابعنا وتسمعنا من خارج مصر، ممكن من خلال النايل سات، من خلال البحث عن البرنامج العام باللغة، بتكون مكتوبة باللغة الإنجليزية طبعا، هتلاقونا إن شاء الله وموجودين معاكم في كل مكان جوه مصر وبره مصر، بره الصندوق، كل يوم ثلاث على موجات البرنامج العام أصل الراديو. طبعا النهاردة كان معنا مجموعة يعني فقرات من فقراتنا الثابتة المعروفة، لكن احنا يعني مش في كل، يعني مش كل الحلقات هيكون بالضرورة فيها كل فقراتنا. احنا ممكن يعني احنا 7 فقرات عارفينهم كلهم: سوشيال ميموري، اول مرة اعرف، اوعى من فضلك، أصلها مصري، زوروا مصر، والفار، وغنوا أصل وصورة. ممكن أوقات وقت فترتنا يكفي عدد معين من 7 فقرات دول، فنكتفي ب3 أو 4 أو 5، ممكن 3 لو في فقرة طويلة شوية. يعني النهاردة إحنا عملنا أعتقد 5 فقرات من 7. المرة الجاية إن شاء الله ممكن نقدر نعمل الفقرات كاملة على حسب وقت الفقرات اللي بتكون معانا، لأننا بنحاول ندي كل حاجة قدر الإمكان وقتها وحقها. الأسبوع القادم بإذن الله يكون معنا الجديد وحاجات منوعة إن شاء الله تنال إعجابكم. لكن أنا بشكركم جدا جدا، وفريق العمل كله بيشكر حضراتكم على حسن المتابعة. كنا معاكم الإعداد شيرين لطفي، هندسة إذاعية الزميل خالد عيد، الإخراج للزميلة كوثر محمود، وكنا معاكم خلال الفترة من أمام الميكروفون حنان عسكر وعمر صبري. إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله، واستوديو 2 برا الصندوق. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر. صباح تغني على موتنا من القاهرة. حبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة، سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على حبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. وكل شمرة قوي موزفة عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة، وكل شمرة قوي موزفة عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر، وسلموا لي، سلموا لي يا الحبايب وبعتوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين. خلي الخليل على يمينكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني، خلي الخليل على يمينكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني. الصواني وبقوا افتكروني من السادف اسوار لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني.